تفسير الآية 27 من سورة لقمان، يقول تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. أي أن علم الله تعالى بكل شيء عن أي شيء لا نهاية له، وكذلك قدرته سبحانه. فلو فرض واستطعتم أن تأتوا بكل بحار الأرض وجعلتموها مدادا، أي حبرا يكتب به بالأقلام التي ستصنع من كل أشجار الأرض، فستنفد أي تنتهي كل هذه الأقلام وكل هذه الأحبار، حتى ولو تم إمداد هذه البحار ببحار أخرى إضافية لا نهاية لها، وإمداد هذه الأشجار بأشجار أخرى أيضا لا نهاية لها لتكون أقلاما إضافية، لنفد أي انتهى كل هذا، ولن تنفد كلمات الله أي علومه وقدراته وكل صفاته الحسنى، فكلها كاملة حسنة منتهى الكمال والحسن. وهذا تأكيد أيضا لما في الآيات السابقة أنه هو وحده سبحانه المستحق للعبادة، فاعبدوه واشكروه وتوكلوا عليه لتسعدوا تمام السعادة في دنياكم وأخراكم. قوله تعالى: إن الله عزيز حكيم، أي إن الله هو الغالب الذي لا يغلب، الذي يعز ويكرم وينصر من يلجأ إليه ويتوكل عليه، فهو القوي المتين مالك الملك كله القادر على كل شيء، الذي يهزم ويسحق المكذبين المعاندين المستكبرين، وهو الحكيم الذي يضع كل أمر في موضعه بكل حكمة ودقة دون أي عبث.